تقدر، لا تبقي منهم أحدا. اللهم إخواننا أهل السنة يؤذون من هؤلاء المبتدعة الضلال، فكن لهم ناصرا معينا يا رب العالمين. اللهم اكفنا أمرهم وكيدهم ومكرهم بما تشاء وكيف تشاء يا سميع الدعاء. هذا ليس بغريب يا إخوة، فإن عداوة أهل البدع وعلى رأسهم الروافض هم أكذب الطوائف على الإطلاق. عداوتهم قديمة لأهل السنة، وكلما تهيأت لهم الظروف كشروا على أنيابهم ولم تنفعهم وقتئذ التقية التي يدندنون بها، ما يبقى إلا العداء الصريح. وهم الآن في مثل ظروف اليمن يستغلون هذه الظروف في الفتن التي تثار هناك لصالحهم، وسيخيب الله سعيهم وسيجعل الله عز وجل الدائرة عليهم، وإن الله لناصر دينه. نسأل الله أن يحفظ إخواننا هنالك، وأن يلهمهم الصواب والسداد، وأن يجمع كلمتهم على كلمة سواء، وهي نصرة دين الله عز وجل، وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. بسم الله، إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، إن عداوة الشيطان لبني الإنسان عداوة قديمة، منذ أن خلق الله أبانا آدم وأمنا حواء، العداوة من تلكم الأوقات والأزمنة. الله عز وجل خلق هذا الشيطان، وهو الذي أيضا خلق الملائكة، ولحكمة عظيمة كان هذا الشيطان مكابرا معاندا، فحل به من لعنة الله عز وجل، أو حلت به لعنة الله عز وجل، فكان من المطرودين ومن المنبوذين. أمر بالسجود لأبينا آدم فأبى، أسجد لمن خلقت طينا؟ أبى الشيطان أن يسجد، وسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، وهو القائل خلقته من نار خلقتني من نار وخلقته من طين. فهذا هو القياس الفاسد الذي قاسه هذا الشيطان. فلما امتنع من السجود لأبينا آدم طرد ونبذ، فلا يزال يوسوس ويعادي آدم وسلالته، فهو كان سببا في إخراجهما من الجنة. فوسوس لهما الشيطان وقال: ما نهاكما ربكما عن تلكما شجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. ونسي آدم وأكل، وقد قال الله: ولم نجد له عزما. والله عز وجل لحكمة عظيمة أوجد هذا العدو: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. والله حذر من عداوته: فلا يغرنكم الشيطان ولا يغرنكم بالله الغرور. والشيطان أيها الإخوة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يجري من الإنسان مجرى الدم، فهو يوسوس له بوساوس السوء والشر. وهذه الوساوس التي يلقيها في قلب العبد، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. ولذلك جاء التحذير من الشيطان في الكتاب والسنة في مواضع كثيرة، كي يكون المسلم على حذر من هذه العداوة، وأنه كلما غفل عن هذا العدو تمكن منه هذا الشيطان، وتمكن من أن يضع في قلبه الوساوس والنزغات، وصار يخطو به خطوة خطوة إلى أن ينحدر تماما. يبتدئ بالكفر، فإن لم يتمكن انتقل إلى البدعة، فإن لم يتمكن في إيقاع العبد في البدعة انتقل إلى الكبيرة، فإذا لم يتمكن من إيقاعه في كبائر الذنوب انتقل إلى الصغائر، فإنه ينتقل إلى الفاضل والمفضول، يشغله بالمفضول كي يترك الفاضل من الأعمال. إذن لا بد له من عمل في المكر والنزغ والكيد والوسوسة، مهما بلغ إيمان العبد ومهما بلغ دين العبد، فإن الشيطان يصاحب عداوته إلى أن يفارق الدنيا. أحمد بن حنبل إمام أهل السنة لم يتركه الشيطان حتى في اللحظات الأخيرة من عمره. قال له: نجوت مني يا أحمد، لأنه كان يقول: ليس بعد ليس بعد. فقالوا له لما أفاق: لماذا تقول ليس بعد؟ قال: أتاني الشيطان وقال لي: نجوت مني يا أحمد. فقلت له: ليس بعد ليس بعد. إنه كان يقظا لمثل هذه العداوة. ما الذي أوجد الشرك؟ وقد كان الناس على ملة واحدة، كان الناس أمة واحدة، وكانوا على الحنيفية السمحة، فاجتالتهم الشياطين وذلك بتعظيم وغلو في الصالحين كما ذكر ربنا في سورة نوح: فلا تذرن في أول الآية يغوث ويعوق ونسرا ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. هؤلاء أناس صالحون، كانوا أناسا صالحين، فجاء الشيطان ووسوس لقوم نوح: لو أنكم جعلتم لهم تصاوير تذكرونهم بها كي تذكرون عبادتهم وصلاحهم، فجعلوا شخوصا لهم ولا يزال بهم ولا يزال الشيطان بهم، وقد نسي العلم حتى عبدوهم من دون الله عز وجل. وهذا يدلك أن الشيطان يأتي للعبد ربما في أول الأمر ناصحا إني لكما لمن الناصحين، فهو أول ما يأتي للعبد في قالب النصيحة أنه ينصحه، وهكذا لا يزال يتدرج به خطوة خطوة حتى يقع في الأمور العظام. قال الله: ولا تتبعوا خطوات الشيطان، لم يقل ولا تتبعوا الشيطان، إنما قال لا تتبعوا خطوات الشيطان، أي أن الشيطان يسلك بالعبد خطوة خطوة حتى يوقعه في الذنب والمعصية والكبيرة والكفر عياذا بالله. حذرنا ربنا من عداوة الشيطان، وحذرنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عداوته، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم مع صفية في المعتكف، ثم خرج من معتكفه لكي يقلبها، يعني يذهب بها إلى البيت، فكان هنالك رجلان من الأنصار، فلما رأيا رجل وامرأة أسرعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على أثنكما إنها صفية. قالوا: أو فيك نشك يا رسول الله؟ قال: إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، فخشيت أن يلقي في قلوبكما سوءا، وفي رواية أن يلقي في قلوبكما شرا. إذن هو يجري من الإنسان مجرى الدم ويوسوس للعبد بخطرات سيئة كي تنتقل من خطرات إلى إرادات وعزم، وبعدها يقع الفعل ما لم يحل بينه وبينه حائل أو مانع. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مواضع كثيرة من سنته ذكر هذه العداوة، قال: إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، وقال: التثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليضع يده على فيه فإن الشيطان يدخل، وفي رواية: ضحك منه الشيطان، إذا تثاءب ضحك منه الشيطان. وهذا يدلك على أنه عدو، إذا رأى هيئة المتثائب ضحك منه استخفافا وسخرية. كذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: يعقد الشيطان على ناصية على قافية أحدكم إذا أراد أن ينام 3 عقد، يضرب على كل عقدة يقول: أمامك ليل طويل فارقد، أمامك ليل طويل فارقد، فإذا قام وذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت العقدة الثانية، فإذا صلى قام وصلى انحلت العقد الثلاث، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلا. فانظر إلى هذا العدو يأتي إلى المؤمن إذا أراد أن ينام ويضرب على قافية رأسه 3 عقد، وانظر ماذا يقول له: نم عليك ليل طويل، كل ذلك كي يحرم الخير. وذكر للنبي صلى الله عليه وسلم الرجل ينام حتى يصبح، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ذاك رجل بال الشيطان في أذنه، وفي رواية في أذني. انظر ماذا يفعل بالعبد، يبول في أذني العبد حتى ينام عن الصلاة. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما شكى له الصحابي أن الشيطان يأتي إليه في الصلاة فيلبس عليه صلاته، قال ذاك الشيطان يقال له أنزب، فإذا جاء فاستعذ بالله منه وانفث على يساره ثلاثة، قال ففعلته فأذهبه الله عني. انظر إنه يأتي إلى الصلاة وينغص على العبد ويفسد عليه صلاته. كذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر لما رآهم نزلوا منزلا متفرقين في الشعب والأودية، قال إن تفرقكم هذا من الشيطان، فصاروا بعد ذلك لا ينزلون منزلا إلا ينضم بعضهم إلى بعض. وهذا يدل على أن التفرق من الشيطان، سواء كان تفرق أبدان أو تفرق ماذا؟ قلوب، كل ذلك من الشيطان. فالشيطان لا يريد للمؤمنين أن يجتمعوا، وهذه أيضا من عداوته، هذه أيضا من عداوته. فالشيطان له عداوة عظيمة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاث ركب. وهذا يدلك أيضا في عند أبي داود الحديث صحيح الشيخ الألباني، فيه أن انفرادك يجلب لك الخواطر السيئة والأفكار الرديئة، لسيما إذا كان العبد ذا قلب ضعيف، لسيما إذا كان العبد ذا قلب ضعيف وذا خواطر سيئة، فإن الشيطان إذا عثر عليه وحده فإنه يضيق عليه، ولذلك لا يستحب له أن يسافر وحده. والراكبان أيسر، لكن لا يزال الأمر محل تأثير للشيطان. أما الثلاث فإنه ركب يتعاونون على البر والتقوى ويتواصون بينهم بالخير. الشيطان عداوته عظيمة، لا يترك العبد دون خواطر سيئة وإرادات، ويزرع فيه في قلبه الإرادات الفاسدة. من أجل ماذا؟ من أجل أن يذهب بتوحيده وبطاعته وبعبادته. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الشيطان كذلك أيضا يكون سببا في إيجاد الغضب للعبد، فلما رأى رجلين يختصمان قد انتفخت أوداجهما واحمرت وجوههما، قال إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهذا يدلك أن الباعث لهذا الغضب هو الشيطان، وأن الذي يجعل العبد يتفاعل مع الغضب، بل ربما الأمور التافهة يعظمها ويقيم عليها معركة عنيفة، ما الحامل له؟ الشيطان. وكم قد فرقت عائلات وبيوت بسبب الغضب وبسبب الشيطان وبسبب أنه لا يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين تقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، وهذا يدلك على أن نزغات الشيطان دفعها هو ذكر الله عز وجل، وأن أعظم ما يذل به الشيطان هو أن تستعيذ بالله منه، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر وسواس الخناس. وقالوا في تفسير الخناس أنه إذا ذكر الله خنس، إذا ذكر الله عز وجل فإن الشيطان يخنس ويضعف. ولذلك عداوة الشيطان ينبغي للمؤمن أن يعلم أنها لا تنفك عنه، وأنه مهما بلغ صلاحه ودينه فإن الشيطان لا يزال يحاربه، الشيطان لا يزال يحاربه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الرؤية الصالحة من الله والحلم من الشيطان، فإذا رأى أحدكم في نومه ما يكره فليستعذ بالله من الشيطان ولينفث عن يساره ثلاثا فإنها لا تضر، فإنها لا تضر. إذن حتى في منامك يكدر عليك هذا المنام، يكدر عليك هذا المنام، أنت نائم ومعاذ يأتي بالحلم المخوف الذي يفزعك. وأنت كي تدفع هذا فتحتاج إلى أن تتوضأ قبل نومك، وأن تأتي بالأذكار التي تحصنك من هذا العدو، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من قرأ بآخر آيتين من سورة البقرة في ليلته كفتاه، في ليلته كفتاه، قالوا كفتاه من كل سوء ومن كل مكروه. كذلك أيضا من توضأ لا يزال الشيطان عند، لا يزال ملكا عنده حتى يصبح، ففيه أن الإنسان يحرص على الأخذ بالأسباب الوقاية من هذا الشيطان. إذن عداوة الشيطان عداوة عظيمة، سواء كنت في يقظة أو في منام، سواء كنت في يقظة أو في منام، فإن عداوته عظيمة. عداوته أيضا في فيما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يرسل سراياه جنوده فيأتون إليه ويقول: ما تركته حتى فعل كذا، يقول: لم تفعل شيئا. وهكذا الثاني والثالث حتى يأتي يقول: ما تركته حتى فارق زوجته، فيقول: أنت أنت، ويقربه ويدنيه. فإذا هو يدعو إلى الفرقة ويعمل على تفريق بين الزوج وزوجته. الشيطان أيها الإخوة يأتي للعبد، ربما يكون العبد صالحا، يكون العبد صالحا، ولقد رأينا إخوة نحسبهم صالحين ويأتي لهم بالوساوس الدينية، وساوس دينية، لأن راه صالحا من أهل المساجد والطاعة، فصار يأتي له بوساوس، ليس وساوس الشهوات ومعاصي، من خلق كذا وما كذا والكون والآيات والأحاديث. النبي صلى الله عليه وسلم شكي له هذا الأمر، قالوا: إننا لنجد في أنفسنا أشياء لأن يلقى أحدنا حتى يصير حميما أو بهذا المعنى، ولا يقوى أن يتكلم بهذا. قال: وجدتموه، ذلك هو صريح الإيمان. وفي بعض الروايات: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. فهو يحارب حتى الصالحين. وشيخ الإسلام ابن تيمية يقول: أشد الناس يتعرضون إلى الخواطر والوساوس هم العلماء وطلاب العلم، هم العلماء وطلاب العلم. ماذا يعمل الشيطان بقلب خارب؟ الآن كثير من الفسقة لا يوسوس لهم، صح؟ قد ارتاح من جهتهم، بل ربما هم بعضهم يوسوس له. عرفتم أو لا؟ لكنه يأتي بالخواطر السيئة لمن؟ لأهل الخير والصلاح، ويأتي بالتثبيط إذا أردت أن تطلب علما وسوس لك، قال الآن ستطلب علم والعلم يحتاج إلى عمل وأنت لا تقوى على العمل، فخير لك أن تترك العلم كي لا تلام، وتقول بين يدي الله ماذا تقول؟ ربي لا أعلم. وهذا الذي يوسوس بمثل هذا نسي أن هنالك أنواع من الكفر اسمه كفر الإعراض، كفر الإعراض، ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها، فأعرض عنها، كذلك يقول الله ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فكفر الإعراض من أعظم أنواع الكفر، كذلك أنت لا يوسوس عليك يا الطالب بأنك إن طلبت العلم كثرت حجج الله عليك، ويحك قد أكثرت حجج الله عليك. وكم من أخ ومن طالب علم أراد أن يقيم أمر الله في الدعوة إلى الله عز وجل، ومع هذا كلما هم أن يدعو إلى الله جاءه الشيطان قال أنت كذا وأنت كذا وأنت كذا، فيترك الدعوة إلى الله عز وجل. فالشيطان يدرس إن صح التعبير نفسية العبد، ولذلك تجد شخص تقول له هل وسوس لك الشيطان يوما بأن تسرق؟ يقول أبدا والله ما في يوم جاءني وقال لي اسرق، لأنه يعرف أن هذه النفس لا تميل إلى هذا. عرفتم يا أخوة؟ فهل وسوس لك أن تنظر إلى الحرام؟ يقول إيه والله، عرف أن نفسه تميل إلى هذا. عرفتم يا إخوة؟ فهو يدرس نفسية العبد وميول العبد، ويعرف من أجل أن يعرف من أي مدخل يدخل له. ولذلك هذه العداوة ما لم يكن العبد متحصنا بالتوحيد ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فهو يخوفك ويزرع في قلبك الوهن والضعف، كلما أردت أن تقدم على الخير جعل في قلبك المخاوف. أين تريد يا عبد الحميد؟ تفضل. كلما أردت الخير وقف عندك، أردت أن تأتي إلى الدرس ربما ينغص حتى حال البيت، لو أردت أن تأتي إلى الدرس، الزوجة كانت على ما يرام، أخذت الكتب تدرس، قال وين ما جبت الناس الخضرة، كم لك على الخضرة يا إمرأة، نحن نريد الدرس الآن، أنا معاش يساعدني هذا ولا لا، خضرة معقولة يومين ثلاث. المهم انظر كيف يفعل الشيطان من أجل أن لا تأتي للدرس. وهكذا تريد تأتي الدرس يرن جهاز الهاتف، عرفت؟ قل فلان حصلت لك خدمة، أنت لك فترة تفتش على عمل حصلت لك مرتبها عالي 500 دينار، والله يقول حتى 500 دينار هذه اللي كويسة، ويتصل عليك يقول لك في دورة تانية، هل في دورة أخرى بعد هذه؟ أريد أبين لك أن الشيطان منتبه انتباه كبير لتغير إراداتك. معي يا إخوة، هو عرف الآن أنك أنت على الطريق الصحيح، وهي أخطر مرحلة على الشيطان. طالما أنت مذبذب مشتت هو مسرور فرح، لكن طالما وضعت قدمك على طريق الحق والهداية فإنه يأتي بمثل هذه المكدرات المزعجات. فأنت يا طالب العلم احذر من مثل هذه الوساوس والخطرات. فأنت الآن تبتدئ معك الخطرات المثنية عن طريق العلم. والله عز وجل جعل هذا الشيطان ابتلاء واختبارا، جعله ابتلاء وجعله اختبارا. فوساوسه وخطراته ينبغي لك أن تتحصن بذكر الله عز وجل، لأنه لا يستطيع أن يتمكن من قلب فيه ذكر الله عز وجل، لا يمكن أبدا، لا يمكن أنه يتمكن من قلب فيه ذكر الله. ولذلك ذكر الله عز وجل يعتبر سدا منيعا أمام خطرات الشيطان ووساوسه. وأنت جرب، بمجرد ما يرد عليك خاطر سيء قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تجد له أثرا يخنس ويضعف ويعينك الله عز وجل على عليه. لكن ما لم تستعذ بالله من هذه الخطرات السيئة فإنها تقوى في القلب وتغديها النفس، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. ولذلك النفس هي عدو، كما أن الشيطان عدو، كما أن الدنيا عدو. وش هي الرابعة؟ الهوى. في هذا بيت تحفظه ما تحفظه؟ تريته بأربع. نعم، أيوة. لا لا بس موضوع إنشاء، ما صار بيت شعر هذا، هذا عبر عن ما يصلحك يا خالد. الذي يحفظ البيتين يقول ها أنا ذا إني ابتليت احفظا. أيوة صح، لكن نريدها من أولها، احفظها من أولها. أيوة من بيتي، قم. إني ابتليت بأربع ما صليت إلا لكثرة شقوتي وعنائي، إبليس والدنيا والهوى ونفسي والهوى، كيف الخلاص وكلهم أعدائي. أحسن، جزاك الله خير. إذن الشيطان هو عدو للمؤمن، ومع هذا فقد قال الله عز وجل على هذا الكيد إن كيد الشيطان كان ضعيفا. مهما أوتي هذا الشيطان من قوة تأثير بالوساوس فإن كيده ضعيف، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وأنت تحتاج إلى أن تتحصن بذكر الله عز وجل. مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت، كمثل الحي والميت. فذكر الله عز وجل حياة للقلب وسعادة وسلامة من وساوس الشياطين. الشيطان لا يتركك أيها الطالب للعلم، ولا يتركك أيها المصلي الطائع، ولا يتركك أيتها الزوجة الصالحة. وكم قد انزاح عن الطريق الخير أناس كثيرون سلموا قلوبهم لوساوس الشيطان. وكم يخوف الناس بالفقر، الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. فالشيطان يخوف العبد إذا رآه مقبلا على الدار الآخرة، يخوفه بالفقر والحاجة، وأنك إذا صرت طالب علم ينقص الدخل وينقص الرصيد، وربما لا تكاد تجد ربع دينار في الجيب. صح يا إخوة أو لا؟ وهكذا يزرع أمامه العثرات حتى يغفل الطالب عن قول الله عز وجل: وفي السماء رزقكم وما توعدون. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا، نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، رواه الترمذي من حديث عمر بن الخطاب. فطالب العلم بالأخص ينبغي أن يكون حذرا، من أشد الناس حذرا من وساوس الشيطان. وإذا أردت أن تدرس أيضا وتجتهد قال: أنت مرائي، أنت مرائي، كي يقال كذا وكذا، فيبقى الطالب خاملا لا يشارك في الدرس ولا يأتي بفائدة ولا يكتب بحثا ولا، من أجل ماذا؟ قال: الخمول. طيب، لأن كلما ظهرت رياء، كلما ظهرت رياء، فيترك الأعمال العظيمة من أجل أن يدفع الرياء، والذي وقع فيه ونفسه رياء. بل أسوأ من هذا، ترك العمل لأجل الخلق ولأجل الناس. فكلما جاءك الشيطان ينبغي أن تستعيذ بالله منه في أبواب الخير، وينبغي أن تقدم على أبواب الخير مستعينا بالله عز وجل، حتى يصير الشيطان هو المدحور، حتى يصير الشيطان هو المدحور. كذلك فيما يتعلق بالذنب والمعصية، كذلك فيما يتعلق بالذنب والمعصية، إذا أذنب العبد ينبغي أن يبادر بالتوبة والاستغفار، فإن عاد يتوب ويستغفر، فإن عاد يتوب ويستغفر، حتى يصير الشيطان هو المدحور. لكن الشيطان لا يزال يوسوس للعبد، من أجل ماذا؟ من أجل أن يضعف العبد، من أجل أن يضعف العبد. فاحذر أيها الطالب، أيها الإخوة، أن نسلم زمام قلوبنا للشياطين تسرح وتمرح فيها. بل الواجب أن يكثر المرء من ذكر الله عز وجل: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وأن يحافظ العبد على الأذكار في الصباح والمساء كي لا تمسه الشياطين. وكذلك أيضا أن يعمل بالهدي النبوي، الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، التثاؤب من الشيطان، إذا انتقضم وتمنع دخول الشيطان. كذلك أيضا أن تنام على وضوء كي لا يأتي الشيطان في نومك ويكدر عليك منامك. كذلك أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وقعت اللقمة من أحدكم فليأخذها وليمط عنها الأذى، ولا يدعها لمن؟ للشيطان، ولا يدعها للشيطان. إذن هو عدو حتى في الطعام، ولكن إذا دخل البيت وسمى الله ولم يسم الله في دخوله ولا في طعامه، ماذا قال؟ أدركتم المبيت والعشاء. انظر إلى هذا العدو الذي يصحبك في كل لحظة، في دخولك وفي خروجك، في طعامك، في شرابك، بل حتى في إتيان المرء لأهله. صح؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم أهله، أهديكم الله، فليقل: اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. فإنه إن قال فإنه لا يضره الشيطان، فإن قدر الله بينهما ولد فإنه لا يضره الشيطان. يعني انظر إلى مرافقته للمؤمن وبقائه معه، يترقب فرصة كي يصيب فيها العبد المؤمن، في منامه، في إتيانه لأهله، في طعامه، في شرابه، في دخوله، في خروجه، في كلامه، في صمته، في غضبه، في رضاه. أي عدو هذا؟ إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. عدو ما نرى، أنت رأيته؟ قم، هل رأيت شيطانا في حياتك؟ ما رأيت شيطانا؟ ها؟ رأيت شياطين الإنس؟ طيب تفضل. فإذا يا أيها الإخوة، الحذر من هذه الوساوس، فإنها تقطع عليك الطريق. والخطرات والوساوس تأتي، ما يخلو إنسان من خطرات، صح؟ ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذن في وساوس وفي خطرات، لكن الخطر عليك إذا استدعيت هذه الخطرات وهذه الوساوس. اسمعنا، استدعيت يعني أنت أخاً تتثاءب، الله يهديك، لقد دخل الشيطان. أبيك نعاس؟ قم قم، بارك الله فيك. ما حال حديث إذا أتاكم النعاس فأكرموه؟ لا تعرفه؟ فيكم أحد يعرف الحديث؟ قم قم يا علي، حديث ضعيف أو أسوأ؟ صح، أحسن، جزاك الله خيرا. نحن نتكلم على عداوة الشيطان، حمك الله. فإذا يا إخوة، أسعد الناس بمحاربة الشيطان هم أهل السنة. لماذا؟ لأنهم يعرفون كيده، ويعرفون متى يحاول غواية العبد. تجد بعض الناس حتى ولو كان صالحا في نفسه، لكن لا يعرف كيد الشيطان، لا يعرف خطورة الوساوس، ولذلك أكثر ما يوسوس الشيطان للجهلة الذين ليس معهم نور العلم، ويضحك عليهم. أحد المتعبدين وسوس له الشيطان فقال: إسراف أن تنظر إلى الدنيا بعينين، هذا من الإسراف، ففقع إحدى عينين. أقول يا إخوة، من أعظم ما يعين العبد على معرفة خطرات ووساوس وطرق الشيطان في الغواية هو العلم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ولذلك من تعبد الله بجهل فإن الشيطان يسخر منه ويقوده إلى ظلمات بعضها فوق بعض. فالصوفية مثلا سخر منهم الشيطان لجهلهم ولعدم معرفتهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك فعلوا أفعالا حتى العقلاء يرفضونها ويمقتونها. تجد الواحد منهم يهز رأسه يمينا وشمالا بأذكار، ولربما يقوم في رقص وجذب أمام الناس. قالوا ما به؟ قالوا رجل ولي من أولياء الله، ولي من أولياء الله، يجذب بين الناس ويترامى ويتساقط بدعوى الولاية، أف لها من ولاية. ما فعل هذا نبينا صلى الله عليه وسلم، وما فعله أبو بكر الصديق، ولا عمر بن الخطاب، ولا علي، ولا الصحابة، ولا القرون المفضلة. فضحك عليهم الشيطان لجهلهم. وبعضهم يسقط هكذا ويغشى عليه. قالوا ما به؟ قالوا هذا من الخشوع والوجد والشوق. قال أحد العلماء أوقفوه على حافة السور ننظر هل عنده هذا الوجد أو الشوق، يعني ننظر هل سيخر أو لا. إذن الشيطان ينشط في الوساوس، اجلس، business. ينشط في الوساوس والخطرات إذا كان العبد جاهلا، وكلما تبصر بالعلم ضعف الشيطان. ولذلك تأمل في حال الموسوسين في الوضوء مثلا، ما الذي جرهم لمثل هذا الوسواس؟ الجهل، يتوضأ مرة واثنين وثلاث، ويأتيه الشيطان ويزرع في قلبه شكوكا، أنت لا خرج منك شيء، أنت لست على طهارة، ويرجع يتوضأ. ومرة أخرى أنت لم تغسل يدك، لا لا ما غسلت وجهك، رجلك لا زالت لم تمسح الرأس، ويصبح في بيت الخلاء وفي مواضع بالساعة والساعة والنصف. ما سبب هذا؟ الجهل، سببه الجهل. فطالب العلم أسعد الناس بمعرفة الخير والهدى، وأقوى الناس في محاربة الشياطين. ومع هذا كله فإن الشيطان يتبرأ من هؤلاء الذين اتبعوه في خطبة له شهيرة هكذا، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان، سبحان الله، إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. أنا لم أفعل من أكثر من هذا، قلت لك اذهب إلى المعصية ذهبت، الله جعل لك عينين ولسانا وشفتين وهداك نجدين، أنت مالك؟ أنا دعوتك واستجبت، إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل. فيا سبحان الله، خطبة عظيمة وهم في حال عظيم من الهم والكرب والعذاب. فإذا على العبد طالب العلم بالأخص أن يحمد الله عز وجل لهذا الاصطفاء، أن جعلك من طلبة العلم، وأنت الآن يقظ متبصر لوساوس الشيطان. وكم قد رأينا من المسلمين من قد أضيعه الشيطان، رأيت شابا قبل يومين أو ثلاث، قلت تعال صلي، هو السيارة مسرعة به يعني متحركة به، قلت انزل صلي معنا، لماذا لا تصلي، لماذا لا تحضر الدرس؟ قال أنا إما أني نمسكها صح ولا ما نمسكهاش. بالنيبي ينشدها صح يا لا. هذا من القوم الذين نتكلم عنهم الذين وسوس لهم الشيطان وخدعهم. أن تستعين بالله، والله إذا علم فيك الصدق أعانك أو لا أعانك، وشيئا فشيئا تجد نفسك على خير. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولا. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. لماذا أن تغلق على نفسك باب الخير بدعوى إما أني أمسكها صح أو لا؟ ثم بعد ذلك بين يديك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله الرجل يصلي ويسرق، الحديث الترمذي، بمنطقنا نحن ماذا سنقول؟ كم يصليش خير؟ أنت ستقول هذا؟ أنت أحمد تقول هذا؟ ما تقول؟ جزاك الله خير. أنت تقول هذا؟ ما تقول؟ فماذا تقول؟ قوم قوم. قالوا لك يصلي ويسرق، يصلي ويبتعد عن السرقة. سرقة ها؟ أخوكم يقول يترك الاثنين. الله يحفظكم. قم أنت، قم أنت، أنت ما في إلا أنت، قم أين تفتش؟ الرجل يصلي ويسرق ويستمر في الصلاة ويجاهد نفسه في ترك السرقة. أحسن، جزاك الله خير. وهذا الذي يريده أخونا، لكنه سبقه لسان. طيب، ماذا أجاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ الرجل يصلي ويسرق، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما قال يا إما يشدها صح يا يترك، ما قال، قال دعوه إن صلاته سوف تنهى. واضح؟ ايوه. احسنت، اخوكم يستدل بحديث رجل اتى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله يعني دخلت على بستان او كذا وفعلت بامرأة كذا وكذا ما يفعل الرجل بأهله أو بهذا المعنى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنزل الله إن الحسنات يذهبن السيئات. قال هل صليت معنا؟ قال الرجل نعم صليت. قال إن الحسنات يذهبن السيئات، ما قال له أنت كيف تصلي وتفعل كذا. نعم هو ينبغي ألا يفعل، فإن الصلاة تنهى، قال الله وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى الفحشاء والمنكر، لكن إذا ابتلي بذنب ما أو بمعصية ما لا نقول اترك الصلاة والخير أبدا، لا نقول هذا، نقول لابد أن صلاتك تحتاج إلى حسن إقامة لها من الخشوع والأركان وأيضا الإقبال على الله فيها والدعاء، فإن الله عز وجل يرد عبده الصادق. ونقول عليك بالدعاء، أقرب ما يكون العبد إلى ربه قم أنت، قم. هل يدن الله عز وجل من عباده؟ متى؟ السؤال هل يدنو، وليس السؤال هل ينزل. دليل اجلس. فمن يقول انا ما عندك جواب انت. ايوه نعم عندك يا اخوان. حسين قم، حسين سلام قم. يدنو ربنا متى؟ في يوم عرفة صح، ويباهي بعباده الحجيج الملائكة ولا يباهي بهم إلا وقد غفر لهم. أحسنت يا حسين، جلوسك هناك أولى بك، تفضل استريح. نعم، فنسأل الله العظيم أيها الإخوة أن يجنبنا وساوس الشياطين، ونسأل الله العظيم أن يجعلنا جميعا من طلبة العلم العاملين به، ونسأل الله العظيم أن يحفظ إخواننا في دار الحديث بدماج من كل سوء ومكروه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول هنا، يقول أو تقول ما أدري، السلام عليكم، متى سيكون امتحان النساء؟ في أي يوم وما هو توقيته؟ أرجو ذكر جدول الامتحان. امتحان النساء سيكون بعد امتحان الرجال. نعم كيف؟ حتى عبر الشبكة. امتحان النساء سيكون بعد امتحان الإخوة طلبة العلم، وأما في أي وقت وجدول هذا سيخرج إن شاء الله على الشبكة. أرجو توضيح كيفية التسجيل بالنسبة للنساء وكيف حصول على رقم القيد. إن كانت الأخت ممن تأتي هنا فهنالك عند النساء من تسجل معه أوراق ويكتبون عليها رقم القيد، يكتبون لها رقم القيد ويعطونها، هذا إن كانت هي ممن يمكنها الوصول إلى هنا. أرجو أن لا تنسونا من الأقراص، من سبق أكل النبق. يقول هنا فائدة، قال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين: إن الشيطان يشم قلب العبد ويختبره. صح، هذا أخونا من عبر الغرفة أبو فاطمة، جزاه الله خيرا، طلبوا مني إخوة من الجزائر أن يسلموا عليك وعليك وعليهم السلام ورحمة الله وبركاته. يدخل الشيطان أحيانا بين طلبة العلم والعلماء لزرع الفرقة بينهم والشقاق، وهذا من أخطر أبواب الشيطان دخولا، لأن فيه ضياع أهم طبقة بين الناس، فكيف إذا كان الشيطان بين هؤلاء وهم قدوة في وقت كثر فيه أهل البدع والأهواء وقل أهل السنة وهم غرباء؟ فبين لنا بارك الله فيك. الأصل ألا يدخل، ولا ينبغي أن يدخل الشيطان بين طلبة العلم والعلماء، ففضل العلماء على طلبة العلم ظاهر، ولولا العلماء ما كان هنالك طلبة علم. فالأصل هو أن يكون الطالب مع العالم في محل حسن الظن به والوثوق بعلمه وإجلاله واحترامه والذب عنه وإقالة عثرته، هذا الذي ينبغي لطالب العلم الصادق. أما أن يكون الشقاق بين طالب علم وعالم هذا من العجب العجاب، هذا ما نعرف يقوم به إلا من، إلا أهل الأهواء. طلبة العلم من أهل الأهواء هم الذين يخاصمون أشياخ السنة وفي شقاق مع علماء السنة، أما طلبة العلم من أهل السنة السلفيين فهم على حب عظيم لعلمائهم وأشياخهم، يثقون بعلمهم ويتلقون عنهم. فلا إن شاء الله يدخل الشيطان بين طلاب العلم والعلماء، بل الذين يدخلون الشيطان في مثل هذا هم أهل الأهواء. يقول أنا ضعيف جدا في الحفظ وتصعب علي المراجعة بسبب ذلك، فهل أستمر في الطلب للعلم الشرعي أم علي أن أنفع أهلي بشيء آخر؟ وهل هذا من الوسوسة أم لا؟ أما من الوسوسة فنعم، وأنا أنصحك أخي أن تستمر، سيهيئ الله لك الخير، فاتقوا الله ما استطعتم، ولا بأس أن ينتفع أهلك أيضا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إني والله أحبك في الله عز وجل، أحبك الله الذي أحببتنا فيه. هؤلاء هو أو سؤالي هو: كيف يمكن الاستفادة المسموعة من المسموعة التي وزعت قبل قليل، علما بأن الدورة المقبلة سوف عن قريب أو سوف تبدأ عن قريب؟ وشكرا. عفوا، أقول إن الاستفادة من الأقراص المسموعة أمرها ظاهر، تحاول أن تستمع الدرس وتلخص النقاط المهمة وهكذا تمر شيئا فشيئا حتى يتيسر لك جمع الدروس الأشياء المهمة فيها. وأنصح بوضع الصورة المعلومات على صورة سؤال وجواب. السلام عليكم ورحمة الله. قال الشيخ صالح الفوزان: إذا أذن المؤذن لا تقوم حتى يكمل المؤذن الأذان كي لا يتشبه بالشيطان، هذا جيد، ذكرت لنا الشيطان إذا سمع النداء يفر وله ايش ضراط كي لا يسمع الأذان، فأنت أيضا لا تقوم فائدة، جزاكم الله خيرا. ألم أخبرك بأن طلبة العلم يفيد بعضهم بعضا؟ أخبرتك أو لا؟ طيب، هل يجوز إطلاق لفظ الشيطان على الصبي إذا صدر منه الشغب؟ لا، نعوذ بالله، هذه من الألفاظ السيئة، وللأسف لها انتشار على الألسن. لا، لا ينبغي أن يطلق عليه هذا ولا يشبه بهذا. قال: وما معنى الشيطان؟ يعني المجاوز في العبث والكيد، مجاوزة الحد. أحسن الله إليك وأنت كذلك، هل نجزم بدخول الشيطان عند التثاؤب؟ نجزم. قاله النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الشيطان يدخل يوم عرفة. هذا العام يصادف يوم السبت إن شاء الله، وهناك خلاف بين العلماء في صيام يوم السبت، ما هو الراجح حفظكم الله؟ نحن لسنا أهل للترجيح بين المسائل القوية التي تجري بين العلماء، لكن ممكن أن تقول ما هو الذي تختاره لنفسك فأجيبك، أما أنني أرجح في مسألة قوية كهذه فلا. الذي اختاره لنفسي هو أنه يصام السبت لأنه وافق يوم عرفة، ولا نصومه لأنه يوم سبت، جمعا للأدلة. فإن حديث جويرية فيه أنه دخل النبي صلى الله عليه وسلم وجد قد صامت الجمعة، قال: هل ستصومين غدا؟ قالت: لا. هل صمت أمس؟ قالت: لا. هل ستصومين غدا؟ قالت: لا. قال: إذا فأفطري. فدل ذلك على أن السبت إذا أفرد فإنه يكون النهي عنه لأنه سبت، لكن إذا وافق يوم عرفة فإننا نصومه لكونه عرفة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا صوم يوم أحدكم كان يصومه فليصومه، مما يدلك على أن تخصيص يوم بالصيام قد جاء النهي عنه عن الشارع، هذا هو محل النهي، لكن إذا وافق صوما قد جاء الشارع بالترغيب فيه فإنه لا بأس بصيامه. وهذا هو اختيار من الشيخ ابن عثيمين، أنه يصوم لا على أنه سبت، وإنما لكونه يوم عرفة، ويوم عرفة تعرفون الفضل العظيم الذي فيه، يكفر السنة الماضية والسنة الآتية. نعم. نعم. ولو أفرده أخاه. طيب، هل يوم عرفة هذا نفس الزوج يسب زوجته، هل تصبر الزوجة وتحتسب أم تتركه؟ يسب هذا ربما نوع من الشتم يحصل وهذا خطأ، لكن هل يقصد السب سب الدين؟ إن كان يقصد سب الدين فسب الدين كفر، عليها أن تعظه بالتوبة إلى الله عز وجل، فإن أبى هذا فتتركه. هنالك أخوان من أم وأب واحد، وهما متخاصمان منذ مدة، وكلاهما مستقيمان على المنهج السلفي، وقد حضرا الدورة كاملة، وقد كلمني كلها قد وقد كلمني أحدهم للإصلاح، نرجو منك المساعدة، بارك الله فيكم وفي علمكم، مرحبا، نحب هذا الإصلاح. فإذا كان ممكن أنني أرى الأخوين طيب، ونجلس معهما ونسعى في الصلح، والصلح خير. جزاك الله خيرا على سعيك أيها الأخ الكاتب، وإن كنت قد أكثرت من قد أيوة نريد كيفية التكبير في هذه الأيام عدة صيغ: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، كذلك أيضا الله أكبر كبيرة، الحمد لله كثيرة، عدة صيغ جاءت في التكبير. المهم التكبير المطلق، ليس التكبير الذي عقب الصلوات، وهذا يدخل مع دخول العشر وينتهي مع آخر أيام تشريق. طيب، إذا أتى الشيطان ووسوس في الصلاة ماذا تفعل؟ ذكرنا ماذا نفعل: تستعيذ بالله من الشيطان وتثبت على تنفت على شمالك ثلاث. هل كنيت النبي صلى الله عليه وسلم بعبد الرحمن؟ إيش؟ لا، والقاسم. طيب، ما هو قول الشيخ مقبل في صيام يوم السبت؟ الآن لا يحضرني، أظن أنه عنده كلام في الحديث، فيه كلام الحديث، فيه خلاف. لا تصوم السبت إلا في مفترض عليك حديث الصماء، لكن فيه بحث بين العلماء في تصحيحه. أيوة. هل الأعمال الصالحة في هذه العشر نهارا فقط أم في النهار والليل؟ اليوم إذا أطلق حمل على الليل والنهار. عندك السؤال يا عم جمعة؟ السؤال: من هم أطول الناس أعناقا يوم القيامة؟ عزفت واصبت. تفضل، بارك الله. طيب، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.